الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والتسليم. وقفنا عند الفائده السادسه للامام الالباني جمعنا الله به واياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بمنه وكرمه انه ذو الفضل العظيم. الشيخ الالباني رحمه الله عليه في الفائده السادسه دي قال دي فائده حديثيه. قال دعوى البعض إن الإجماع كان على الاحتجاج بالحديث المرسل حتى جاء الإمام الشافعي دعوة باطلة مردودة بأمور منها ما رواه مسلم في مقدمة صحيحه عن عبد الله بن مبارك أنه رد حديث إن من البر بعد البر أن تصلي لهما يعني لوالديك مع صلاتك وتصوم لهما مع صيامك. يبقى رد الحديث ده عبد الله بن مبارك ليه؟ بعلة الإرسال في قصة له تراجع هنا. وابن المبارك رحمه الله توفي قبل الشافعي بأكثر من 20 سنة. ابن المبارك إن احنا عملنا له الدورة اللي فات. الشيخ الباني بيقول لك ايه؟ يقول لك الناس اللي بيحتجوا بالمرسل، ما المرسل؟ أن يقول التابعي الكبير قال رسول الله. الكبير حط تحتها مليون خط كده، لأن التابعي قال رسول الله على الإطلاق غلط، لأن ممكن يكون التابعي من الصغار ويكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام راويين، ما بيكونش مرسل، يبقى حديث إسناده معضل. والإعضال من شديد الضعف، مش الضعف فقط، لا شديد الضعف. فممكن تقول ايه؟ حديث اسناده ضعيف جدا. ليه؟ العلة الاعضال. وصل الكلام كده؟ فالذين يحتجون بالارسال بالحديث المرسل ويبنوا عليه ايه؟ ويبنوا عليه احكام، ويبنوا عليه احكام. يعني من العجب والعجب لا ينتهي من الاحناف ان معاملة الربا في دار الحرب او في دار الكفر، طبعا مع التحفظ من كلمة دار الكفر، مفهوم؟ واحنا افرضنا ليها دورة. جواز معاملة الربا ليه بقى؟ يعني انت مثلا ايه، وليكن مثلا سافرت في دولة اوروبية مثلا، هل يجوز ان اتعامل بالربا؟ ها الاحناف يقول لك جائز، جائز، اي والله جائز. ليه بقى؟ ما هو اسمه ايه ده، جندي، خالد، اسمه ايه، خالد الجندي، خالد الجندي بيفتي بده. ليه؟ لان الاحناف بيقولوا، السادة الاحناف بيقولوا ذلك، مفهوم؟ وجواز شرب الخمر برضه، يقول لك انا اقول بقول الاحناف في جواز شرب الخمر ما لم يسكن. طب ما تحطه لنا ضابط كده، يعني بعد كاسين، بعد 3، مفهوم؟ والساده الاحناف ودول اهل العلم وعلي جمعه ربنا يجمعه بيهم، مفهوم؟ يقول لك الاحناف دول 3/4 الامه. انت ان شاء الله يعني عدتهم؟ يعني دليل الاستقراء ده ايه؟ الأحناف 3/4 الأمة. يعني إحنا عندنا مثلا وزارة التنمية والإسكان عدتهم لك، مفهوم؟ كل ده ليه؟ عشان يعظموا وينفخوا في المسألة دي، عشان يجيزوا الكلام ده، مفهوم؟ بنوا بقى الكلام ده على إيه؟ لا ربا في دار الحرب، لا ربا في دار الكفر، مفهوم؟ قال لك ده حديث من رواية طاووس أن رسول الله قال، ويقول لك ده حديث مرسل. شوف حتى الغباء والجهل من الجند ده، أن طاووس أصلا ليس من كبار التابعين. عشان كده قلت لك الإرسال إيه؟ أن يقول التابعي الكبير، التابعي الكبير ده من أصحاب ابن عباس، طاووس من صغارهم، بيكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام راويان، مفهوم؟ ده في الغالب، ده الأصل، ده الغالب. يبقى ده اسمه ايه؟ مرسل ولا معضل؟ يبقى معضل، يبقى ده مش ضعف، لا ده ضعف شديد. خلاص كده؟ انت بقى ازاي بالضعف الشديد ده تنسف القرآن وتنسف النصوص اللي في الصحيحين؟ ازاي يعني؟ يعني شوف بالضعف الشديد ده ينسف كل ده. الشاهد بقى بنوا على مسألة الإرسال دي لإيه؟ الأحكام دي كلها، الأحكام دي كلها. يبقى أنت أحكام ما لها أول من آخر بنيت على الأصل ده. يقول لك إيه؟ يقول لك وده حديث مرسل، والحديث المرسل قال به فلان وقال به فلان وقال به فلان. مفهوم الكلام كده؟ وقال لك الحديث المرسل أول من كان عليه الإجماع على قبوله، كان عليه الإجماع على إيه؟ على قبول، لغاية ما جه الشافعي وحط فيه شروط. يبقى أولا كان عليه إجماع لغاية ما جه الشافعي، يبقى قبل الشافعي كان فيه إجماعات على قبول الإيه؟ على قبول المرسل. خلاص كده؟ طبعا مسألة لو أنت هتتكلم في الإجماع، إيه هو الإجماع؟ وصل الكلام كده؟ ما هو إيه هو الإجماع؟ هنا بقى تنفع ان ايه هو الاجماع، انا ما سلمتلكش. مفهوم؟ اتنين الشيخ الباني قال لك ايه؟ بيقول لك قولهم بان اول من فصل فيه الشافعي، قال لهم ده غلط، لان الشافعي قال لك حديث المرسل عندي لازم له شروط، وانت لو حطيت شروط الشافعي مفهوم مش تحتاج بيه. الشيخ الباني بيقول لك عبد الله بن المبارك مات قبل الشافعي، واضح، بعشرين سنة، وكان عبد الله بن مبارك يرد الايه؟ يرد الحديث المرسل. لا، والبخاري مسلم، اضف الى ذلك ان اسناده نفسه، انك عشان تثبت حديث صحيح لازم تحط له القوانين. ما اتصل سنده بنقل عدل ضابط عن مثله الى منتهى، الى منتهى. طيب هنا مفيش منتهى، ده هنا واصل لمين؟ لتابعي. وهنا في ريبه، ان التابعي معنى يقول قال رسول الله، ما هو لو كان صحابي اللي حدثه طب ما قالش ليه؟ ده شرف ليا ان انا اقول عن ابي هريره، شرف ليا ان انا اقول عن عمر، شرف ليا ان انا اقول عن انس. معنى ان انا اسقط الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، ده فيه هنا ريبة. وصل الكلام كده؟ فعايز يقول لا، مش الشافعي اول من تكلم في ذلك، لا ده ابن المبارك رد ايه؟ رد نصوص. انت عارف الفتاوى انه يجوز ان يصلى عن الاب، ان يصوم عن الاب والام، ما بناء على الحديث ده ان من البر بعد البر ان تصلي لهما وتصوم لهما، ما هو الحكم ده مبني عليه على الحديث المرسل ده، واصل الحديث المرسل انه مردود. ليه؟ لان الحديث المرسل فيه انقطاع، بتجزم بان النبي عليه الصلاه والسلام بان هذا الشخص لم يسمع من النبي عليه الصلاه والسلام. فاذا لم يكن يسمع من النبي عليه الصلاه ولا لقي النبي عليه الصلاه، فازاي بيقول قال رسول الله؟ وصل؟ الفائدة السابعة، انت عارف الازهر كله قايم على الموضوع ده، على قبول الحديث المرسل. حديث حتى لما بيدرس لهم المادة الحديثية يروح جايبين لهم المسألة دي، الحديث المرسل، يقول لك ونقل الطبري الإجماع على قبول الحديث المرسل، وهناك إجماعات على قبول الحديث المرسل، ويموت ويستميت على الحديث المرسل. ليه؟ لأن أصلا مبني عليه مسائل، مبني عليه مسائل إيه؟ ده الأحناف مذهبهم مبني على الموضوع ده، فتاوى مبنية على الموضوع ده، على الحديث المرسل. فأنت لو نقضت الأصل ده انت كده دمرت المذهب كله، انت دمرت المذهب كله، لان الاف المسائل مبنيه على الموضوع ده، على قبول الحديث المرسل. طب انت عارف لو بحثت نفسه، طب ايه هو المرسل اصلا؟ ان يقول التابعي قال رسول الله، غلط. طب ما هو التابعين دول اقسام، في تابعي كبير مفهوم زي سعيد بن المسيب مثلا وغيره، في تابعي متوسط، في تابعي صغير بيكون بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام مثلا اثنين، يبقى في اعضال هنا. طب انت ازاي تحكم على ده، على ان ده مرسل؟ ازاي تبني عليه احكام شرعيه؟ ده احنا لو اتكلمنا الاصل المنع ولا الاصل الاباحه هتقول الاصل المنع، يعني لا تثبت الى النبي عليه الصلاه والسلام شيئا الا بعد اليقين وبعد ثبوت ان النبي عليه الصلاه والسلام قال. وصل الكلام؟ الفائده السابعه، حديث لي أمكم أحسنكم وجها، الحلو يعني الجميل شكله حلو يا أمكم، فإنه أحرى أن يكون أحسنكم خلق. قال وكوا بأموالكم عن أعراضكم وليصنع أحدكم بلسانه عن دينه. قال لك الحديث إيه؟ حديث موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك لأمكم أحسنكم إيه؟ أحسنكم وجه. قال واعلم أنه ليس في الشرع، الشيخ الألباني بقى بيعلق يقول لك واعلم أنه ليس في الشرع ما يدل على أن هناك ارتباطا بين حسن الوجه وحسن الإيه؟ ما لهمش دعوة خالص، ما لهمش دعوة، قد يتلازم وقد ينفك، ما لهاش دعوة بحسن الوجه وحسن الخلق. ده يبقى حسن الوجه وجميل وحلو وعينيه خضرة وشعره أصفر وشه أبيض وجميل قوي وكافر، حسن خلق إيه بقى؟ ده نسف أصل الخلق. الشيخ بيقول لك إيه؟ يقول لك فقد يتلازمان وقد إيه؟ وقد ينفكان. لذلك الحديث الصحيح إيه؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فقد يتلازمان وقد ينفكان. وقد روى أحمد في مسنده أن أبا لهب لعنه الله كان وضيء الوجه من أجمل الناس. أهو أبو لهب يطلعوا لك مش عارف في إيه بلحية في الأفلام، صح كده؟ يقول لك بلحية بلحية وإبليس بلحية، خد بالك. لكن بلال بقى جميل حلو كده إيه، من غير لحية وبيضة محلوقة خالص يعني، مفهوم كده؟ نعمة فاش حاجة خالص، ده بلال بقى. لكن إبليس وأبو لهب حط لك كده لحيته في وشك. أبو لهب كان وضيء، الإمام أحمد في المسند روى أن أبو لهب كان وضيء الإيه؟ كان وضيء الوجه، وشه أبيض وعينيه خضرة وبتاع، وفين بقى؟ في جهنم ليس بخارج منها هو ومراته. بل قال ابن كثير وإنما سمي أبا لهب لإشراك إيه؟ لإشراك وجهه. ومع ذلك فقد كان من أسوأ خلق الله خلق، وأشدهم إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وازدراء به كما هو مشهور عنه. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ثامنا، حديث ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين، جزاك الله خير يوسف، فإن الميت يتأذى بجار السوء كما يتأذى الحي بجار السوء. انت عارف ده حارس موضوع دلوقتي مثلا ايه، يقول لك ادفنوا. الحاجات دي شفتها انا كتير، ان واحد مثلا هيدفن فيقول لك ايه خدوه، يا ريت العيل الصغير ده ادفنوا معاه. يقول لك ده لا عمل حسنه ولا سيء، ده عمل حسن ولا سيء، فياخده معاه. ياخده معاه فين بقى؟ يقول لك ده داخل الجنة فياخده معاه يعني. تحس ان ايه نازل اول فيصل فياخده معاه وماشي يعني. قال ايه يا اخوان ده في ايه؟ او بالله عليك فلان ابويا لما يموت يدفنه مع الشيخ ده، بالله عليك يدفنه مع الشيخ اللي اتدفن هنا ده، ايه ده راجل صالح وبتاع، فادفنه جنبه كده بس جنبه الله يبارك له. ليه؟ كانه ايه خلاص الراجل الصالح ده دخل الجنه، مفهوم يعني ايه باصم بيدخل الجنه وهياخد معاه كمان ده. ده فيها تألم على الله، تألي على الله، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، الا باذنه. فده اثبات شفاعه لده، ده النبي محمد عليه الصلاه والسلام لا يشفع الا بعد الاذن والرضا، ان يرضى الله عز وجل عن المشفوع فيه وان ياذن رب العالمين. لا ده يجي يقول لك ايه دخل العيل الصغير ده مع الراجل ده، ده العمل حسن ولا سيئه ده ياخده معاه وهو داخل كانها ايه، تعالى معاه، تعالى معايا فلان، تعالى وليد، بلا انا هاخد وليد واخد هاني واخد محمد، تعالوا معايا بالله عليكم. لا عمرو ما خانقني، مش جاي معايا، شوف انت بقى تروح مع اي حد تاني بقى. ايه زي ما تكلم شيخ الاسلام ابن تيميه في بدعه وصية الشفاعة. عارف يعني ايه بدعة وصية الشفاعة؟ قال ان يتفق رجل وامرأة، زوج وزوجة، او صاحب وصاحبه، مجموع الفتاوى تكلم في المسألة دي، فيقول له اذا دخلت الجنة فنتفق ان تشفع لي. مش بتحصل؟ والله كانت بتحصل، والله بشوف شيوخ بتحصل. قول له شيخنا اشفع لي بالله عليك، بالله عليك اشفع لي. التاني يقول له ايه؟ يقول له ربنا ييسر باذن الله تعالى. فاهم؟ تشفع لي لو دخلت الجنه تشفع لي، خلاص من عيني دي ومن عيني دي. انت حبيبي اشفع لي وانت كمان تشفع لي. يقول له خلاص اللي يخش فينا يا عم يشفع للتاني. قال ايه في احنا رايحين فين؟ سوق العبور. ايه يا اخواننا ده؟ ابن تيميه بقى بيتكلم في المساله دي، يقول لك هذه بدعه امر وصيه الشفاعه، بسميها بدعه وصيه الشفاعه. هو يقول له زوجته كده لو دخلت الجنه اشفعين ان شاء الله بقى، لو دخلت اشفع لك عشان تدخل، ده انا بقى عايز اخلص منك بالعافيه. مفهوم؟ تقول له لو دخلت الجنه اشفع لي. حاضر. الموضوع ده يعني وصل في اوقات يعني حتى الواحد وهو صغير كنت بشوف في المسجد بعد ما اصلي مثلا وانا صغير كده اشوف شيوخ يقولوا الكلام ده لبعض. يعني انا افتكرت الكلام ده فين بقى بعد سنين وانا بقرا كلام شيخ الاسلام تاني. يقول له شيخنا كيف حالك عامل ايه؟ لا عليك لو دخلت الجنه اشفع. يقول له وانت كمان؟ يقول له من عيني. خلاص اتفقوا خلاص. مفهوم؟ نسال الله السلامه والعافيه. ده تقلي على الله ان انا يا رب ايه خلاص انا كده ثبتت في الدنيا، فاهمني؟ وانا كده ايه ثابت وانا كده ماشي على الصلاة وماشي على، لا وما توفيقي الا بالله. افهم الكلام ده، نسأل الله السلامة والعافية. فالحديث قال واعلم ان الحافظ السخاوي صاحب كتاب فتح المغيث من أعظم كتب علم المصطلح الحديث ومن أعظم ما أنت قارئ، تلميذ ابن حجر السخاوي، بعد أن أورد الحديث في المقاصد كتاب المقاصد الحسنة من الطريق الأولى وأولها بقوله وسليمان متروك بل اتهم بالكذب والوضع واستدرك، فقال ولكن لم يزل عمل السلف والخلف على هذا. اسمع بقى، فينبغي أن يعلم أنه لا يلزم من ذلك أن الحديث صحيح، أن الحديث صحيح، لأنه تضمن شيئا زائدا على ما جرى عليه، على ما جرى عليه العمل، ألا وهو تعليل الدفن وسط قوم الإيه؟ وسط القوم الصالحين. وهذا لا يستلزم ثبوت التعليل المذكور فيه لاحتمال أن يكون شيئا آخر. وعلى كل حال فعلة الحكم أمر غيبي. بص بقى الكلام بقى، امر غيبي. طب الاصل في امور الغيب الايه؟ زي الاصل في امور العباده. الاصل في امور الغيب المنع، الاصل في العبادات المنع، الاصل في الكفارات المنع، الاصل في الحدود المنع، ما فيهاش قياسات خالص الا بايه؟ الا بنص. فالشيخ بيقول لك ايه؟ بيقول لك وعلى كل حال فعلة الحكم امر غيبي لا يجوز اثباتها بالظن والرجم بالغيب. زي اللي قاعد كده خلص ختم المصحف، ده ليك يابا قاعد عمال يبعت، خلص صلاة ده ليك ياما، خلص مش عارف ايه ده ليك يا خالي، مفهوم؟ قاعد عمال ايه يبعت للعيلة. طيب ده امر غيبي صح كده؟ ما هو وصول الاجر ده امر ايه؟ غيبي. ما هو ده يحتاج لايه؟ لنصوص شرعيه. فقال لك لا يجوز اثباتها بالظن والرجم الغيب او مجرد جريان العمل على مقتضاه. مساله قاعده اصوليه، هل يستلزم من جريان العمل ثبوت العمل؟ الجواب قطعا لا. يعني جرى عمل اهل مصر على الشيء الفلاني صدق رسول الله؟ ها؟ لا. لا يستلزم من جريان العمل ثبوت العمل، لان مساله ان تقول جرى العمل على كذا معنى كده انك بتقول اجماع من الصحابه والتابعين وتابعي التابعين، ودي دونها خرط القتاده، هجيبها منين يعني؟ وصل الكلام؟ طيب جريان العمل مش العمل ده، العمل ده فرع عن نص؟ ردوا عليا، انتوا وصل الكلام ولا خلاص اتعطلت؟ العمل ده مش فرع. ما ابن القيم اتكلم في المسألة دي في إعلام الموقعين، ان اي حد يقول لك جرى العمل عليها بيقول لهم طيب العمل ده انا هعمل حاجة، هعمل عبادة ما، مش اصلا العمل ده فرع عن نص؟ ولا العمل ده طلع كده لوحده؟ ما هو لازم يكون فرع عن النص، لان العمل فرع عن النص، في نص فانا بعمل بيه. طيب يبقى النص فين؟ يعني هو حفظ لنا العمل والنص اللي ضاع، يعني النص مش موجود والعمل بتاع الناس هو اللي موجود؟ واصل كده؟ ما ينفعش. فلا يجوز الاحتجاج بجريان عمل الناس على شيء. ما الناس كلها بتعمل كده، عارف انت الكلمه دي؟ كل البلد بتعمل كده، البلد دي والبلد اللي جنبنا بيعملوا كده، الجماعات بتثبت الموضوع على كده، يقول لك ما البلد كلها كده، ده البلد اللي جنبنا والبلد ونواحينا كلهم بيعملوا كده، ودوكها ودوكهم بيعملوا كده، والبلد ديكها بتعمل كده، والبلد فرختها بتعمل كده. يا عمي عمل الناس ليس بحجة، الحجة على الناس النص الشرعي، صح الكلام؟ طيب معلش النهاردة بقى كفاية كده، عشان ايه دماغتكو صفحت. جزاكم الله خيرا. الجمعة القادمة ان شاء الله في مسجد اهل السنة في الكوم الاحمر، وبعدها دورة علمية، اوعى واحد فيكم يغيب عنها، اوعى اللي هيغيب هاني يعرف شغله معاه بقى.